بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فكما ذكر المصنف رحمه الله في هذه المقدمه التي هي مفتاح لذكر هذه المسائل التي سيذكرها رحمه الله تعالى من أمور الجاهلية وما كان عليه الكفار من أهل الكتاب ومن عموم المشركين والوثنيين من العرب وغيرهم، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله عز وجل بشريعة عظيمة متضمنة لهداية وسعادة الدنيا والآخرة، فلا يحتاج المسلم مع هذه الشريعة التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يحتاج معها إلى مذهب ولا إلى دين ولا إلى ملة ولا إلى طريقة، فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل لمن تمسك بهذا الدين بسعادة الدنيا والآخرة والسلامة والنجاة من الشرور والمفاسد، فلأي شيء يهين المسلم نفسه ويبغي عن هذه الشريعة الحول والبدل؟ والله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه الكريم أنه لا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الدين ليس عبارة عن عبادات فقط، وإنما الدين متضمن لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمر معادهم ومعاشهم، في باب السياسة والعبادة والمعاملة والأخلاق والآداب والسلوك والمنهاج، فهي إذن شريعة كاملة فيها الرفعة والعزة. قال الله عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وهذا خطاب لمن تمسك بهذا الدين. ويقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذه مسألة مهمة أن يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى إذ وفقه إلى هذا الدين ومن عليه بهذه الطريق التي حرمها كثير من الناس، وحجبت هذه النعمة عن ملايين من البشر، فلا يزالون يتخبطون في تلكم العقائد الفاسدة والتصورات السخيفة والتعلقات الوثنية والأخلاق الهابطة والعادات السيئة والمناهج المنحرفة في طريق المغضوب عليهم والضالين، الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه الكريم وحذر من يقرأ كتابه من أن يترسم خطاهم أو أن يسير على طريقتهم، بل نحن جميعا ندعو الله عز وجل في جميع صلواتنا بأن الله عز وجل يجنبنا طريق المغضوب عليهم والضالين، فنقرأ في صلاتنا فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فليس معنى هذا الدعاء يعني بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، فإن المسلم يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يبصره بهذا الصراط، وأن يهديه إلى هذا الصراط، لأن من الناس من يعلم الحق ولكن لا يوفق للتمسك به. فهذان أمران جليلان من أمور جليلة. الأمر الأول أنك تهدى أو أنك تعرف الصراط المستقيم، وليس كل من عرف الحق تمسك به. الأمر الثاني أنه يهدى إليه. الأمر الثالث الثبات عليه، فمن الناس من يعرف الحق ويعمل به برهة من الزمن ثم يتخلى عن هذا الحق ويرجع القهقرة وينكص على الأعقاب ويتنكر لهذا الخير الذي وفقه الله عز وجل إليه. فإذا هذا الدعاء متضمن لهذه الأمور كلها، أنه يتبصر بالحق وأنه يعمل بهذا الحق وأنه يثبت على هذا الحق وأنه يجنب الطرق المخالفة لهذا الحق. فإذا هذا الدعاء ليس من باب تحصيل الحاصل، وإنما هذا الدعاء يحتاج إليه المسلم دائما وأبدا. الحق والعمل به ليست مسألة مجملة، بل حياة المسلم كلها من أولها إلى آخرها، من صباحه إلى مسائه، في ليله ونهاره، وهو يعمل بهذا الحق. فلهذا فهذا دعاء عظيم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهكذا بارك الله فيكم، هذه المسائل الآتية مسائل مهمة. وفق الله عز وجل هذا الشيخ الجليل والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأليفاته، فإنه أخذ هذه المسائل الآتي ذكرها من كتاب الله عز وجل، من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ما كانت عليه الجاهلية بتتبع واستقراء ما كان عليه أهل الجاهلية من هذا الخصال، ما هو مذكور في كتاب الله، ومنها ما هو مذكور في سنة رسول الله، ومنه ما سطرته كتب التاريخ مما كانت عليه أهل الجاهلية، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من المشركين الأميين. وهكذا هذه الخصال أيضا مأخوذة من كلام أهل العلم، فاجتمعت خصال كثيرة للمصنف رحمه الله أوردها وحذر المسلمين من العمل بها. لماذا؟ لأن المسلم إذا تساهل في العمل بخلاف الحق وعمل أمورا من خصال الكفار وأهل الجاهلية، فإنه يخشى عليه من أن يعمل أعمالا ظاهرة ثم تؤثر على باطنه. فإن التشبه في الظاهر كما ذكر العلماء قد يؤدي إلى المحبة في الباطن، يعمل أعمالا هكذا حتى بدون نية التشبه، لكن بسبب التساهل والجهل، ثم يقوده هذا مع الأيام إلى محبتهم وإلى تعظيمهم وإلى إجلالهم واحترامهم. وهذا أمر خطير، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهانهم بالكفر، ومن يهن الله فما له من مكرم. كيف تعظم من أهان الله؟ أو كيف تعظم من حقر الله؟ وكيف تكرم من أهان الله سبحانه وتعالى؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أهانهم بالكفر وأذلهم بالمعاصي، فكيف يليق بالمسلم أن يفعل ما يفعلون مما تفردوا به؟ وهكذا فإن القلوب بمثابة الأجساد، فإن الأجساد إذا امتلأت بنوع من الطعام فإنها لا تقدر على غيره. لو أن الإنسان أكل أكلا مفضولا وملأ بطنه منه، فإذا جاءه الطعام الذي يحبه والطعام الذي ينتفع به قد لا يستطيع أن يأكل. لماذا؟ لأنه قد ملأ جسده. وهكذا بالنسبة للقلوب، فإذا امتلأت بمحبة ما عليه الكفار وتعظيمهم وإجلالهم، وانشغلت الجوارح بفعل ما هم عليه، فإن هذا يؤدي إلى عزوف عن فعل الطاعات وفعل السنن. ولهذا تجدون هؤلاء الذين قلدوا الكفار وساروا في ركابهم وتشبهوا بهم في قليل وكثير، أنهم من أبعد الناس عن العمل بالشريعة والرضا والقناعة بها. وهكذا الحال بالنسبة لأهل البدع. أهل البدع ينشغلون بفعل البدع، فما يحيون بدعة إلا كان على حساب إيش؟ على حساب سنة يميتوها. ولهذا تجد ديدا أهل البدع الانشغال بهذه البدع والخرافات، وما أكثر السنن والطاعات التي يضيعونها. فهذه الخصال الآتي ذكرها ينبغي للمسلم أن يكون عنده حصانة وعنده قناعة بالحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تكون عنده النفرة، أن يكون عنده البغض لما عليه هؤلاء، فإنه لا يجتمع في قلب مؤمن محبة الله ورسوله ودينه وشرعه ومحبة أعدائه وطريقتهم وما هم عليه. فهذا لا يمكن أن يجتمع في قلب مؤمن آمن بالله حق الإيمان، فإن المؤمن الحق هو الذي يتبصر بالحق ويعمل به ويترك الباطل ويبغضه ويبغض الباطل. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الخصال لئلا كما تقدم يتسرب إلى قلب المؤمن شيء من المحبة والتبجيل، فهذا أمر خطير قد يخرج المسلم من دينه. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذا لا يمكن أن يكون عنده إيمان يعني صحيح، وقد قلدهم وتمادى حتى أحبهم وأحب ما هم عليه. هم على عقائد فاسدة وهم على كفر بالله، فإذا أحبهم الإنسان مع معرفته لما هم عليه وتضمنت هذه المحبة محبة الكفر الذي هم عليه، فهذا خطير قد يخرج الإنسان من دينه. ولهذا حذرنا الله عز وجل في كتاب الكريم في آيات كثيرة من فعل مثل ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وهكذا يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا يقول ربنا أيضا تبارك وتعالى في كتاب الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهم أعداء الله ودينه ورسوله، قال الله: ذلك جزاء أعداء الله النار. هم أعداء الله ودينه ورسوله، فليحذر المسلم من تقليدهم أو التشبه بهم أو الفعل لشيء من خصالهم، فإن هذه الخصال متفاوتة، منها ما تكون كفرا كما سيأتي، ومنها ما تكون محرمة، ومنها ما تكون مكروهة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من تشبه بقوم فهو منهم. فهكذا ليكن المسلم في من آوى في بعد عن خصال أهل الجاهلية، وبهذا تكون السلامة والسعادة. قال المصنف رحمه الله، لم نكمل هذا، قال: فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يعني لا بد أن تكون عند المسلم القناعة، القناعة بما بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم تكن هناك قناعة ولم يكن هناك إيمان القلب، وانضاف إلى ذلك فعل ما عليه أهل الجاهلية، فبذلك تتم الخسارة، لا يعمل بالحق ولا يعتقده، وفي الوقت نفسه يؤمن بالباطل ويفعله، فبهذا تكون الخسارة. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ندخل غدا إن شاء الله في الخصلة الأولى. إلى هنا والحمد لله.